السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وإمامنا محمد بن عبد الله سيد الأنبياء وخاتم المرسلين، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لهذه المجالس العلمية، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ولياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في العمل والصدق في القول، كما أسأله سبحانه أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، كما أسأله سبحانه أن يجعل جمعنا هذا جمع خير وعلم ورحمة، تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيها الإخوان، إن تعلم العلم وتعليمه من أفضل القربات وأجل الطاعات، وذلك لأن المتعلم والمعلم يعلم ويتعلم ويتفقه في دين الله وفي شريعة الله، فينقذ نفسه من الجهل وينقذ غيره من الجهل، لأن الإنسان الأصل فيه أنه لا يعلم. قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فالمتعلم والمعلم كل منهما على خير إذا حسن القصد وصلحة النية، وهذا من علامة إرادة الله العبد خير، من علامة إرادة الله خير العبد أن يوجهها إلى العلم والتعلم والتعليم، ليتفقه في دين الله ويتبصر في شريعة الله حتى يعلم الله ويعلم أسماءه وصفاته سبحانه وتعالى، وحتى يعلم شريعته وحدوده وما أمر الله به وما نهى عنه، فيعبد الله على بصيرة. ثبت في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا الحديث كما قال العلماء له منطوق وله مفهوم. منطوقه أن من فقهه الله في الدين فقد أراد به خيرا، ومفهومه أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونحن في هذه الليلة ندرس ونتدارس هذه العقيدة التي كتبها الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب قدس الله روحه ورفع درجته في المهديين وأعلى منزلته، وجمعنا وإياكم وإياه به وبالنبيين والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين في دار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه رسالة كتبها رحمه الله لأهل القصيم، قال وهم مشتغل البال لما طلبوا منه كتب عقيدته، كتب عقيدة مختصرة في عقيدة السنة والجماعة. هذه العقيدة لو أردنا أن نتوسع فيها يحتاج إلى مجلدات، يكتب في شرحها مجلدات كاملة، فنحن الآن نريد أن نشرحها شرحا مختصرا، وتشرح إن شاء الله في بعض شرحا متوسعا، وتشرح شرحا موسعا. فلو أردنا أن نتوسع لم نتجاوز الأصل الأول وهو الإيمان بالله. لو أردنا الإيمان الأصل، الكلام عن الأصل الأول يحتاج إلى ساعات طويلة حتى أذكر الأصل الأول. وذكر الرسل الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره، وهذا هو الإيمان الكامل. هذا يحتاج إلى أوقات طويلة، ولكننا نمر مرة الكرام ونشرحها شرحا مجملا تحصل فيه فائدة إجمالا ويحصل المقصود، ونستوعب الرسالة إن شاء الله بحوله وقوته. أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال شيخ الإسلام العالم الرباني والصديق الثاني مجدد الدعوة الإسلامية والملة الحنفية أوحد العلماء وأورع الزهاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أجزل الله له الأجر والثواب وأسكنه الجنة بغير حساب لما سأله أهل القصيم عن عقيدته. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد الله ومن حضرني من الملائكة وأشهدكم أني أعتقد ما اعتقده الفرقة الناجية. الفرقة بالكسر الطائفة، والفرقة بالضم الافتراق والاختلاف، يختلف المعنى. الفرقة يعني الطائفة الناجية، الطوائف متعددة والطائفة الناجية واحدة فرقة. وأما الفرقة فيها الفرقة والاختلاف، يكره الفرقة والاختلاف. نعم. أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. قال شيخ الإسلام العالم، شيخ الإسلام هو محمد الوهاب، لا شك أنه أهل لهذا اللقب، هو شيخ الإسلام العالم الرباني، لا شك أن هذا وصفه، هو عالم فتح الله عليه ورزقه العلم الرباني، هو الذي يعلم الناس في صغار العلم. قيل في تعريف العالم الرباني هو الذي يعلم الناس في صغار العلم قبل كباره، والشيخ هكذا علم الناس صغار العلم ثم علم كباره. والصديق الثاني يعني كانها الله الصديق الثاني بالنسبة للصديق الأول يعني أبو بكر، والصديق الثاني هنا يعني أراد به الإمام المجدد، ومنهم يطلق الصديق الثاني يطلقه على عدد من العلماء، يطلقه على الإمام أحمد وعلى الشيخ الإسلام ابن تيمية وعلى الإمام المجدد، كلهم يصدق عليهم مجدد الدعوة الإسلامية، جددها هو الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب، جدد دعوة بعدما اندرست معالمها وانتشرت البدع والخرافات والشرك، جدد الدعوة الإسلامية وأعاد الناس إلى شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهي التوحيد والملة الحنيفية. الملة الحنيفية هي ملة الإسلام، والحنيفية يعني المائلة عن الشرك إلى التوحيد، فهي ملة حنيفية، ويقال لها الملة العوجاء لكونها منحرفة عن الشرك وعن البدع، وهي في نفسها مستقيمة، في نفسها مستقيمة، ولكنها اسمها الحنيفية من الحنف والميل أو العوجاء لكونها مائلة عن الشرك والبدع قائمة على التوحيد. أوحد العلماء يعني وحيد في عصره رضي الله عنه قام بالدعوة الإسلامية، وأورع الزهاد في زمانه الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أجل الله له الأجر والثواب، هذا دعاء الأجر والثواب ترادفان، وأسكنه الجنة بغير حساب. لما سأله أهل القصيم عن عقيدته، سألوه عن عقيدته فكتب لهم هذه العقيدة المختصرة، وذكر في آخرها أنه كتبها على عجالة وأنه مشتغل البال، قال في آخرها كتبت لكم هذه عقيدة وجيزة يعني مختصرة، حررتها وأنا مشتغل البال. لم أكتبها متفرغ في كثرة أعماله وقيامه بالدعوة، بالدعوة إلى الله وتعليم الناس، قال لتطلعوا على ما عندي يعني من المعتقد، والله على ما نقول وكيل. قال الإمام الشيخ محمد رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم في بيان عقيدته، فدعها بسم الله، فدع هذه العقيدة بالبسملة اقتداء تأسيا بالكتاب العزيز، فإن الله تعالى افتتح كتابه العظيم بالقرآن بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح كتبه بالبسملة، كتب لما هرق بسم الله محمد رسول الله هرق العظيم الروم، وهكذا سليمان لما كتب رسالة إلى بلقيس قال بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. قال أشهد الله، المؤلف رحمه الله يشهد الله على عقيدته، قال أشهد الله أني على أهل الرسل ومن حضرني من الملائكة وأشهدكم على هذه العقيدة. المؤلف رحمه الله يشهد الله ويشهد الملائكة ويشهد من حضر من المسلمين أنه يعتقد هذا المعتقد، فهو يقول إن أشهد الله على هذا المعتقد والله مطلع على ما في نفسه، مطلع على عقيدة أن يعتقد هذا الاعتقاد. أشهد الله ومن حضر من الملائكة، يعني وأشهد من حضر من الملائكة من الحفظة وملائكة الليل وملائكة النهار وغيرهم، الملائكة الذين يحضرون مجالس الذكر، الملائكة الذين يحضرون مجالس الذكر يعني تتبعوا مجالس الذكر، عدد من الملائكة وكذلك على الملائكة الحفظة والملائكة الكتبة كلهم يشهدهم المؤلف على عاقلته. أشهد الله يعني وأشهد من حضر الملائكة وأشهدكم أنتم أيها الحضور أيها الحضور حينما يشهدهم يعني يشهد الحضور ويشهد أيضا أهل القصيم حينما كتب هذا الكلام يعني اشهدوا على أن هذا معتقدي الذي أكتبه لكم اشهدوا علي يوم القيامة أن يعتقد هذا المعتقد. ثم قال أني أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية أهل السنة وجماعة. عقيدتي عقيدة الفرقة الناجية فرقة الطائفة والناجية أهل السنة وصفهم بأنهم أهل السنة والجماعة سموا بالفرقة الناجية لأنهم ينجون من العذاب يوم القيامة بخلاف الفرقة الأخرى فهم متوعدون بالعذاب. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفرق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة من هم؟ وهي الجماعة. سئل من؟ قال من هم؟ قال هي الجماعة. وفي رواية هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب وفي رواية وهي الجماعة. هذه هي الفرقة الناجية والباقي متوعدون بالعذاب كلها في النار إلا واحدة أهل السنة والجماعة. يقول أنا أعتقد عقيدة الفرقة الناجية الذين استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كلها في النار إلا واحدة يعني أعتقد عقيدة هذه الفرقة الواحدة. ما هي هذه الفرقة الناجية؟ الناجية من الوعيد والعذاب أهل السنة والجماعة بدل يعني هم أهل السنة والجماعة. الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة ثم أهل السنة لزومهم السنة وعملهم بالسنة وسنة أهل الجماعة لأنه يجتمعون على الحق وهم الطائفة المنصورة منصورة في الدنيا بالحجة والبيان وفي الآخرة نصرهم الله ويسلم. فهذه أسماء سنة واحد هي الفرقة الناجية هي الفرقة المنصورة هم أهل السنة والجماعة هم أهل الحق. وهذه الفرقة الناجية وأهل السنة والجماعة بشر النبي صلى الله عليه وسلم أنها باقية إلى قيام الساعة. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وهذه إشارة لا يزالون باقين إلى لكن هذه الفرقة قد تكثر في الأولادين وقد تقل. كل من لزم الحق كل من اعتقد العقيدة السليمة كل من أمر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر قدر خير وشر فهو أهل السنة والجماعة. وفي مقدمة هم العلماء قال العلماء إنه منهم قد يكون منهم المزارع منهم الصانع منهم النجار قد يكون منهم النجار قد يكون زارع قد يكون منهم البائع والمشتري ومنهم قد يكون صاحب مهنة قد يكون جزار ومن السنة والجماعة قد يكون بائع ومن السنة والجماعة قد يكون خياط قد يكون مزارع ومن السنة والجماعة لكن مقدمتهم العلماء قال الحديث مقدمتهم أهل العلم قال الحديث وهم الصحابة الصحابة هم من تبعهم الصحابة هم التابعون هم الأئمة هم العلماء هم أهل الحق ممن تبعهم ولو لم يكن من أهل العلم. فالمؤلف يقول أنه يعتقد ما تعتقد الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة من يعني هذه العقل من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بقدر خيره وشره هذه أصول الإيمان وهذه أركان الإيمان الستة التي بينها أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبرائيل في الحديث الصحيح لما سأل عن الإسلام قال الإسلام تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشره. أي أصول الإيمان الستة وأركان الإيمان الستة؟ أي الأصول؟ الإيمان بالله الأصل الأول الإيمان بالله الأصل الثاني الإيمان بالملائكة الأصل الثالث الإيمان بالكتب المنزلة الأصل الرابع الإيمان بالرسل الأصل الخامس الإيمان باليوم الآخر. قال هنا بالبعث بعد الموت الإيمان باليوم الآخر يشفى للبعث يشفى الحساب والجزاء والجنة والنار. الأصل الثالث الإيمان بالقدر خير وشره. هذه أصول جاءت بها الكتب المنزلة جاء بها النبيون ونزلت بها الكتب وأجمع عليها المسلمون ولم يجحد شيئا منها إلا من خرج عن دائرة الإسلام وصار من الكافرين. هذه أصول الحق من جحد واحدا منها فليس من أهل الإسلام وهو كافر. من جحد الأصل الأول الإيمان بالله كافر من جحد الإيمان بالملائكة كافر من جحد الإيمان بالكتب المنزلة كافر من جحد الإيمان بالرسل كافر من جحد البعث أو الجزاء أو الجنة أو النار كفر من جحد القدر كفر. المؤلف يقول أنا أعتقد ما تعتقد الفقهاء الناجية أؤمن بالله وأؤمن بملائكته وأؤمن بالكتب وأؤمن بالرسل وأؤمن بالبعث بعد الموت وأؤمن بقدر خيره وشره. فالإيمان بالله هو الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى أنه موجود، والإيمان بربوبيته وأنه الرب وغيره مربوب، والإيمان بأنه الخالق وغيره مخلوق، والإيمان بأنه مالك وغيره مملوك، والإيمان بأنه مدبر وغيره مدبر، والإيمان بأسمائه وصفاته وأفعاله، والإيمان بألوهيته واستحقاقه العبادة. الإيمان بالله ربا وملكا وإلها ومعبودا بالحق. والإيمان بالملائكة، الإيمان بالملائكة الكرام وأنهم أشخاص وذوات محسوسة وأن لهم وظائف ولهم عند الله عز وجل متفاوتون، وأن الله وكل إليهم كل حركة في هذا الكون، وأنهم لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون. والإيمان بالكتب المنزلة، وأن الله أنزل كتبا على أنبيائه ورسله لهداية الناس لا يعلم أسمها وعدها إلا الله، فنؤمن بها إجمالا، ونؤمن بما سمى الله منها وهي الكتب الأربعة العظيمة: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم وصحف موسى، وما عداه نؤمن به إجمالا. والإيمان بالرسل، نؤمن بأن الله أرسل رسلا إلى أنبياء إلى الخلق كثيرين لا يعلم أسمهم وعدهم إلا الله، ونؤمن بما سمى الله منها في القرآن العظيم، وهم 25 في سورة النساء وفي سورة الأنعام. ونؤمن بالبعث بعد الموت، وأن الله تعالى يبعث الناس بعدما يموتون، تبعث الأجساد، يرشوها الله نشأ خلقا جديدا ويعيد لها الذرات التي استحالت، بعد أن ينفخ السرافيل في الصور نفخة الصعق ويموت الناس، يمكث الناس 40، ثم ينزل الله مطرا تموت من أجساد الناس، فإذا كمل خلقهم أمر الله إسرافيل ونفخ في الصور النفخة الثانية فعادت الأرواح إلى أجسادها، لأن الأرواح ما تموت، الأرواح تبقى في عذاب أو في نعيم. إذا مات الإنسان نقلت روحه إلى الجنة ولا صلة المؤمن ولا صلة بالجسد، والكافر إذا مات نقلت روحه إلى النار ولا صلة بالجسد، والجسد يبلى والروح باقية في عذاب النعيم، والجسد والروح كل منهما يناله ما قدر له من النعيم والعذاب. فإذا بلي الجسد وصار ترابا بقيت الروح، روح المؤمن في الجنة روح الكافر في النار. فإذا بعث الله الأجساد يوم القيامة ونفخ إسرافيل في الصور بأمر الله عادت الأرواح إلى أجسادها، فدخلت كل روح في جسدها، فقام الناس في حضور التراب على رؤوسهم ويقفون بين يدي الله للحساب والإذن، حفاة لا نعال عليهم، عراة لا تيب عليهم، غرلا غير مختومين. على هذه الحالة شاخص أبصارهم إلى السماء، قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء عراة ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال لهم: يا عائشة، الأمر أشد من ذلك، كل شاخص أبصاره إلى السماء، كل لا تهمه لنفسه، ذهول ورعب، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغريه. واول من يكسى في الموقف ابراهيم عليه الصلاه والسلام، ثم يكسى الناس. والايمان بالبعث والجنه والجزاء والنار كله داخل فيها، والايمان بما يحصل في القبر من العذاب والنعيم والسؤال منكر ونكير كله داخل، كله تابع للايمان باليوم الاخر. والايمان بالقدر خيره وشره، وان الله عالم الاشياء وكتبها في اللوح المحفوظ واراد كل شيء في هذا الوجود وخلق كل شيء. هذه أصول الإيمان الستة، والإيمان بالقدر خيره وشره، القدر الأساس لا خيره وشره. نعم. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، بل أعتقد أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا أنفي عنه ما وصف به نفسه، ولا أحرف الكلم عن مواضعه، ولا ألحد في أسمائه وآياته، ولا أكيف ولا أمثل صفاته تعالى بصفات خلقه، لأنه تعالى لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: ومن الإيمان بالله، يدخل في الإيمان الأصل الأول، والأصول ستة، الأصل الأول أو الركن الأول الإيمان بالله ترقمونها، الأصل الثاني الإيمان بالملائكة اثنين، الأصل الثالث الإيمان بالكتب، الأصل الرابع الإيمان بالرسل، الأصل الخامس الإيمان بالبعث أو باليوم الآخر، الأصل السادس الإيمان بالقدر خيره وشره. المؤلف رحمه الله يشرح هذه الأصول الستة، بدأ بالأصل الأول، قال: ومن الإيمان بالله اللي هو الأصل الأول، يعني يدخل في الإيمان بوصف الله به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله، في كتابه لعله وعلى لسان رسوله، صفات في الواو الإيمان بوصف الله به نفسه في كتابه وعلى لسانه، واو. المؤلف يقول الإيمان يدخل في الأصل الأول وهو الإيمان بالله، الإيمان بما وصف الله به نفسه في الكتاب وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة. فالله تعالى وصف نفسه بالعلم والقدرة والسمع والبصر، سمى نفسه بأنه عليم سميع بصير، وهو السميع البصير، وهو العليم الحكيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، والله الخالق البارئ المصور. هذه الأسماء وهذه الصفات كلها داخلة في الإيمان بالله، الإيمان بالله، ومن الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته، وكذلك ما وصف به النبي ربه وعلى لسان رسوله. الرسول صلى الله عليه وسلم وصف الله بصفات وأسماه بأسماء لم تأتي في القرآن نؤمن بها، مثل قوله عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا كل ليلة من السماء الدنيا حين يقاصر في الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من استغفرني فأغفر له. فالرسول صلى الله عليه وسلم وصف الرسول بالنزول، وهذا ليس في القرآن. قوله عليه الصلاة يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة كذلك. فالإيمان فيدخل في الإيمان بالله الإيمان بوصف الله به نفسه في الكتاب العزيز من الصفات وما سمى به نفسه، وكذلك الإيمان بما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم ربه وبما سمى به ربه في السنة المطهرة. قوله أيها الناس ارضوا على انفسكم فانكم لا تدعون اصم ولا غيبا ان الذي تدعونه سميع قريب اقرب الى احدكم من عنق راحلته. هذا من الموصف به النبي صلى الله عليه وسلم في السنه. قال من غير تحريف ولا تعطيل. التحريف نوعان، يكون في اللفظ وفي المعنى. في اللفظ مثل كتحريف اليهود حينما قال لهم الله قولوا حطه قالوا حنطه زادوا نون نون قولوا حطة نغفر لكم الطائف فقالوا حنطة، هذا تحريف لفظي زاد. وكذلك الجهمية لما حرفوا قال الله استوى قالوا استولى، الرحمن العرش استوى قال الجهمية معناه استولى. يقول العلماء إن الجهمية شابه اليهود في هذا، اليهود زادوا نون والجهمية زادوا لام، كما يقول المقيم لكل لام الجهمية مثل نون اليهود زادوا حرف وتحريف. اليهود قال الله قولوا حطة حط عنا يا الله ذنوبنا فاستهزأوا وقالوا حنطة، والجهمية قال الله رحمه العرش استوى أنكروا استوى قالوا معناه استولى. هذا التحريف اللفظي. والتحريف المعنوي مثل تحريف بعضهم آيات المعاني كتحريف المعاني التي قوله تعالى قوله جرحه بأظافر الحكمة وكلمه ربه قال الكلام معناه الجرح، جرحه بأظافر الحكمة. وكذلك من التحريف اللفظي بعض الجهمية قرأ وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما الآية وكلم الله، فهم حرفوا قالوا كلم الله المصب على التعظيم وموسى حتى ليجعل موسى هو المتكلم والله لا يتكلم، كلم الله موسى تكليما هذا تحريف لفظي. فقال له بعض أهل السنة هب يا عدو الله أنك حرفت هذه الآية فكيف تقول في قوله وكلمه ربه، فقال جرحه بأظافر الحكمة حرف المعاني كالتأثير والجرح. الإيمان بما وصف الله بنفسه من غير تحريفات. والتعطيل، التعطيل إنكار الصفة، إنكار الصفة أو إنكار جحد الصفة أو تأويلها بالتأويل الباطل من غير تحريف ولا تعطيل. قال المؤلف بل أعتقد أن الله سبحانه ليس كمثله شيء، يعني لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في، وهو السميع البصير، السميع البصير سؤال من أسماء الله، كل اسم مجتمع على صفة، والسميع مجتمع على صفة السمع، والبصير مجتمع على صفة البصر. قال فلا أنفي عنه ما وصف بنفسه كما فعلت معطلة، ولا أحرف الكلم عن مواضعه، ولا أوحد في أسمائه وآياته، ولا أكيف. الإلحاد هو الميل بها عن الحق إلى الباطل، الإلحاد في أسماء الله إن بإنكارها أو تأويلها تأويلا باطل، وكذلك الإلحاد في آيات الله جحدها أو تأويلها تأويلا باطل. ولا أكيف، يعني ما أقول سنة الله كيفية وكذا أو على كيفية كذا، لا يعلم كيفية إلا الله. ولا أمثل صفاتي بصفات خلقه كما تقول المشبهة، أقول إن الله تعالى يده كيد المخلوق واستواءه كاستواء المخلوق، هذا تمثيل تكييف تمثيل. قالوا المشبهة يقولون لله يد كيدي واستواءه كاستوائي وعلم كعلم، وهذا كفر وضلال. هؤلاء مثلوا صفات الله بصفات خلقه. قال لأنه تعالى لا سمي له. السمي هو المماثل، يعني لا يمثله أحد من خلقه ولا كفء له. الكفء المماثل أيضا، لا كما قال تعالى ولم يكن له كفء أحد. قال تعالى هل تعلم له سميا، استفهام بمعنى النفي، والمعنى لا يسميه أحد ولا يكفى أحد ولا ند له. الند هو المثيل أيضا كما قال تعالى فلا تجعلوا له أندادا ولا يقاس بخلقه، يعني لا يقاس ولا يشبه بخلقه. فالمؤلف رحمه الله يقول الله تعالى لا سمي له يسميه أحد، ولا كفء له لا يكفى أحد، ولا ند له ليس له نديد ولا مثيل، ولا يقاس بخلقه فلا يقاس بخلقه ويشبه بخلقه، لأنه سبحانه وتعالى لا يماثل أحد من خلقه. نعم. فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا، فنزه نفسه عما وصفه به المخالفون من أهل التكييف والتمثيل، وعما نفاه عنه النافون من أهل التحريف والتعطيل، فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نعم. قال فإنه سبحانه، يعني الرب سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، هو سبحانه يعلم نفسه ويعلم أسماءه ويعلم صفاته ويعلم ما له من الأسماء والصفات، وبغيره أعلم، هو أعلم من الخلق بنفسه وأعلم من الخلق بغيره. فإذا نؤمن بما أخبر الله به عن نفسه وبما أخبر عنه رسوله، لأنه أعلم بنفسه وأعلم بغيره من الخلق. وأصدق قيلا، يعني أصدق قولا، قول الله أصدق القيل، والله تعالى أخبر عن نفسه بأسمائه وصفاته فنؤمن بها، لأن قول الله أصدق القيل. وأحسن حديثا كما قال تعالى ومن أصدق من الله قيلا ومن أحسن من الله حديثا. قال فنزه نفسه عما وصف به المخالفون، يعني الرب سبحانه نزه نفسه عما وصف به المخالفون من أهل البدع وأهل الشرك من أهل التكييف والتمثيل. أهل التكييف الذين يقولون الله كيفية كذا وصفاته كيفية كذا، وأهل التمثيل اللي يمثلون ويقولون إن صفاته مثل صفات المخلوقين أو إن ذاته مثل ذات المخلوقين كما تقول المشبهة. الله تعالى نزه نفسه عما يصف به المخالفون من أهل التكييف والتمثيل، وعما نفاه عنه النافون الذين نفوا أسماء وصفاته نزه الله نفسه. فقال من أهل التحريف والتعطيل، عما نفاه عنه النافون من أهل التحريف الذين حرفوا ألفاظ أسماء الله وصفاته أو حرفوا معانيها، والتعطيل الذين عطلوا الرب من أسمائه وصفاته أو عطلوا معانيها. فقال سبحانه في تنزيل رب سبحان ربك رب العزة، سبحان تنزيه مصدر مع تنزيه، تنزيها لله ربك يا محمد ورب المخلوقين، رب العزة صاحب العزة، والعزة صفة من صفات الله، صاحب العزة يعني الذي له العزة سبحانه وتعالى، والعزة صفة من صفاته. سبحان ربك يا رب العزة صاحب العزة عما يصفون، عما يصف به المشركون وأهل الكفر والضلال، فإن وصفوه بالنقائص والعيوب، فالله نزه نفسه عن ذلك. وسلام على المرسلين، سلم على المرسلين بسلامة ما قالوه من الكذب والإفك والافتراء. والحمد لله رب العالمين، حمد نفسه لأنه مستحق الحمد لما له من الأسماء والصفات العظيمة ولما له من النعم على خلقه. نعم. والفرقة الناجية وسط في باب أفعاله تعالى بين القدرية والجبرية، وهم وسط في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية، وهم وسط في باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وهم وسط في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج. هذا أهل السنة والجماعة، هذا وصفهم الفرقة الناجية، وهم السنة والجماعة وسط، وسط في باب أفعال الله، ووسط في باب وعيد الله، ووسط في باب الدين والإيمان، ووسط في باب الصحابة. فالفرقة الناجية وسط بين الفرق، كما أن هذه الأمة وسط بين الأمم، هذه الأمة وسط. الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني خيارا عدولا بين اليهود وبين النصارى، بين تفريط اليهود والنصارى، اليهود وغلو النصارى. مثلا النصارى غلوا في المسيح فقالوا إنه ابن الله، فرفعوه من مقام العبودية والرسالة إلى مقام الألوهية والعياذ بالله، واليهود فرطوا وأنكروا حقه حتى إنه قالوا أمر الزنا والعياذ بالله. وأهل الإسلام كما علمهم ربهم قالوا إنه عبد الله ورسوله. فكذلك الفرقة النجاة والسنة والجماعة وسط بين فرق الأمة المخالفة بين فرق أهل البدع. ففي باب أفعال الله هم وسط بين القدرية والجبرية. القدرية يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه، وأنكروا أن يكون الله هو الفاعل، أنكروا أن يكون الله هو الخالق ليفعل العباد. قالوا العباد هم الذين يخلقون الطاعات والمعاصي، ولذلك يسأل المؤمن يستحق النعيم، يستحق الثواب على الطاعة كما يستحق الأجر رجعته. ويقول إن الله لا منة له في ذلك، العبد هو الذي خلق الحسنات والأفعال يستحق على الله، يجب على الله عقلا وثيبة هكذا، وهو الذي خلق المعصية فيجب على الله أن يعذب المعاصي وليس له أن يغفر له ولا أن يرحمه، لأن الله توعده لا بد أن ينفذ وعيده. هذا من فلمهم القدرية، أنكروا أن يكون الله هو الخالق لأفعال العباد، أنكروا أفعال الله خلق الله لأفعال العباد، وقالوا العباد هم الخالقون والفاعلون لأفعالهم. والجبرية غلوا الجوع فقالوا العباد لا يفعلون شيئا وأفعالهم كلها اضطرارية، والله تعالى هو الذي خلق العباد وخلق أفعالهم، والعباد ليس لهم شيء من أفعالهم أبدا، بل هم مجبورون، مجبورون على أفعالهم، والفاعل هو الله، هو الله المصلي والصائم. والعباد وعاء حركاتهم اضطرارية كحركة المرتعش والنائم. أو يقول العباد كالكوز الذي يصب فيه الماء، فهم وعاء، فالناس وعاء والله كصباب الماء فيه. فالعبد من فعلوا أحكام. وأهل السنة وسط، لم يقولوا بقول القدرية أن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم، ولم يقولوا بقول الجبرية أن العبد مجبور. وسط قالوا إن أفعال العباد هي من الله خلقا وإيجادا، ومن العبد فعلا وتسببا وكسبا. الله تعالى هو الخالق للعباد وأفعالهم، قال تعالى وما شاء الله خلقه وما تعملون. ولكنه سبحانه وتعالى جعل العبد قدره واختيار فيختار ويفعل، ومشيئته تابعة لمشيئة الله عز وجل. فصاروا وسط بين القدرية الذي قالوا أفعال العباد هم الذين خلقوها، وبين الوعيدية الذين قالوا العبد مجبور وليس له حركة ولا فعل، فقالوا إن عبده اختيار وله قدرة، والله تعالى هو خالق العباد وخالق أفعالهم وقدرتهم. فالأفعال من الله خلقا وإيجادا، ومن العبد فعلا وتسببا وكسبا. وهم وسط في باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. الحرورية الخوارج، باب الإيمان والدين. الحرورية والمعتزلة يقولون إذا فعل الإنسان المعصية كفر، إذا فعل زنا أو سرق أو شرب الخمر عند الخوارج يكفر ويجب قتله ويستحلون دمه وماله ويخلدونه في النار في الآخرة في المعصية. والمعتزلة قالوا إذا فعل المعصية خرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر في الدنيا، في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، وفي الآخرة مخلد في النار. والمرجئة والجهمية قالوا المعاصي لا تضر الإيمان، لو فعل جميع المنكرات والمعاصي فلا يتأثر إيمانه، فهو مؤمن كامل الإيمان. وأهل السنة توسط، لا نقول بهؤلاء ولا هؤلاء، فلا يقولون بقول الخوارج إنه يكفر ويخرج من الإيمان بالمعاصي، لا، ولا يقولون بقول المرجئة إن المعاصي لا تضر، لا، المعاصي تضر الإيمان وتضعفه لكن لا يكفر. المعاصي تضر، تضر الإيمان وتضعفه وتنقصه، لكن لا ينتهي الإيمان إلا بالكفر، ما يخرج من الإيمان كما يقول الخوارج بالمعصية، لا، المعصية لا، المعاصي لا تخرج الإنسان من الإيمان، بل لا يزال مؤمن لكنه ناقص الإيمان ضعيف الإيمان. فهم وسط بين هؤلاء وهؤلاء. وهم وسط فيما بين أصحاب رسول الله بين الروافض وبين الخوارج. الروافض الذين كفروا الصحابة وشتموهم ولعنوهم ولم يستثنوا إلا نفرا قليل كعلي ومن والاه، وغلوا في أهل البيت وعبدوهم من دون الله. وبين الخوارج الذين نصبوا العداوة لأهل البيت وعلوهم، فهم وسط قال السنة، لا يقولون بقول الخوارج ولا يقولون بقول الروافض، فهم يتولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبغضونهم ولا يسبونهم ولا يشتمونهم، ويتولون أهل البيت وينزلونهم منازلهم بالإنصاف والعدل على حسب النصوص. فهم لا يؤذون أهل البيت كما تفعل الخوارج، ولا يؤذون الصحابة كما تفعل الروافض، يتولون الجميع، يتولون على البيت ويتولون الصحابة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وينزلون منازلهم بالإنصاف والعدل الذي جاءت في النصوص، وبسط بين هؤلاء وهؤلاء. هذا ما قلوه بسط في باب أصحاب الرسول بين الروافض والخوارج. نعم، المرجعة والوعيدية واحد. المرجعة في باب وعيد الله، وهم وسط في باب وعيد الله بين المرجعة والوعيدية. نعم، المرجعة الذين يقولون إن الإيمان لا يتأثر، الإيمان لا يتأثر فيه المعاصي، والوعيدية هم الخوارج المعتزلة الذين يقولون إن الإنسان إذا فعل كبيرة يكفر. المرجعة والجهمية هم المرجعة هناك، والوعيدية هم الحرورية والمعتزلة. في وعيد الله كان هذا تكرار في وعيد الله بين المرجعة والوعيدية. المرجعة هم المرجعة والجهمية، والوعيدية هم الحرورية والمعتزلة. في باب الوعيد هناك في باب الوعيد، هنا في باب الإيمان والدين. في باب الوعيد، في باب وعيد الله، المرجعة يقولون ما يتوعد، اللي يفعل جميع الكبائر ما عليه وعيد، آمن إيمان كامل. والوعيد الخارج المعتزلة يقولون إذا فعل كبيرة فهو موعود بالنار ومن أهل النار. وفي باب الإيمان والدين تسمية، الحرورية والمعتزلة، الحرورية يسمون فعل كبيرة كافر، والمعتزلة يسمون فاسق لا مؤمن ولا كافر، وفي الآخرة يتفقون على خلية النار. والمرجعة والدين يسمون فاعل الكبائر يسمونه مؤمن كامل بالإيمان، المرجعة والجهمية. هذا في التسمية ولا في الوعيد، هم طائفة واحدة، المرجعة هم المرجعة والجهمية، والوعيدية هم الحرورية والمعتزلة. نعم. وأعتقد أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه تكلم به حقيقة وأنزله على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأؤمن بأن الله فعال لما يريد، ولا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس شيء في العالم يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد لأحد عن القدر المحدود، ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطور. نعم، يقول المؤلف رحمه: وأعتقد أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة. هذه عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة تقول أن القرآن كلام الله لفظه ومعناه، وأن كلام الله حروف وكلمات، وأن الله تكلم به بحرف وصوت، سمعه من جبرائيل ونزل به على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه تكلم به حقيقة، خلافا لأهل البدع الذين قالوا أن القرآن مخلوق كالمعتزلة. قالوا القرآن مخلوق، كلام الله مخلوق لفظه ومعناه. قالت الأشاعرة: لفظ القرآن معنى قائم بنفس الرب، لا يسمع، ليس بحرف ولا صوت، القرآن معنى، أما الألفاظ والحروف هي مخلوقة. يقولون ان القران اللي بين ايدينا يقول هذا ليس كلام الله، كلام الله في نفسه ما يسمع، لكن هذا عباره عن كلام الله عبر به جبريل او محمد. فالله تعالى اضطر جبريل اضطرار ففهم المعنى قائم بنفسه، جعل الرب ما يتكلم، نعوذ بالله، الرب ما يتكلم، لان يقولون لو قلنا نتكلم حرف وصار صار محل الحوادث. فقالوا ما في كلام، كلام الرب معنى قائم بنفسه مثل الشيء اللي تحدث به نفسك، هذا الكلام. كيف إذا هذا القرآن؟ قالوا هذا القرآن اضطر الله للاضطرار ففهم المعنى القائم بنفسه، فلما فهمه عبر بهذا القرآن. هذا القرآن كلام جبريل، ومنهم من قال الذي عبر هو محمد. وقال الطائفة الثالثة إن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ ولم يسمع من الله ولا كلمة، تعالى الله عما يقول. هذا كلام باطل، عقيدة السنة والجماعة القرآن كلام الله لفظه ومعناه، لفظه ومعناه، اسم للفظ والمعنى، تكلم به الله عز وجل وسمعه جبرائيل ونزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا الأشاعرة يهونون من شأن المصحف، المصحف هذا في كلام الله، هذا عبارة عن كلام الله، لكن يقولون يقال كلام الله مجاز، يعني يقول كلام الله مجاز، لكن عند التحقيق وعند البحث والمناقشة يقول لا، عبارة عن كلام الله. إن يقول كلام الله مجاز، يعني كلام الله ما يسمع في نفسه، فإذا قلنا كلام الله هذا سامح في العبارة، يعني باب المجاز، وإلا فليس فيه كلام الله، تعالى الله عما يقولون. والمعتزلة قالوا مخلوق، وأهل السنة والجماعة يقولون هو كلام الله ورجل غير مخلوق لفظه ومعناه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. قال بعضهم يقولون على المعاني وقال بعضهم الحروف، إن كلام هو الحروف العصار. فالمؤلف الشيخ رحمه الله يقول عقيدة في عقيدة أهل السنة والجماعة، ليست عقيدة الأشاعرة ولا عقيدة المعتزلة. قال القرآن كلام الله ورجل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه تكلم بحقيقة، يعني الله تكلم بحقيقة، وأنزله على عبده ورسوله وأمينه على وحيه محمد صلى الله عليه وسلم وسفيره بينه وبين عباده، لأنه عليه الصلاة والسلام بينه وبين الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف وأؤمن بأن الله فعال لما يريد، أؤمن بأن الله فعال وأنه سبحانه وتعالى يفعل ما يريد في إثبات الإرادة وإثبات الفعل، كما قال تعالى هو فعال لما يريد، كان في سورة البروج فعال لما يريد، فهو يفعل سبحانه وتعالى اختياره ومشيئته، فعال من صفاته وكذلك الإرادة من صفاته، ولا يكون شيء إلا بإرادته. المؤمن ما يكون شيء في هذا الوجود إلا بإرادته كونا وقدرا، والإرادة نوعان، إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية، والمراد هنا كونية، لا يكون شيء إلا إذا أراده، ما يمكن يقع في هذا الوجود شيء إلا بإرادة الله، ما يمكن يقع في هذا الكون شيء إلا بإرادة الله ومشيئته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، ما يخرج شيء عن مشيئته، كل شيء في هذا الكون أراد الله وجوده كفرا وإيمانا، لكن له الحكمة البالغة، ما يمكن يقع في ملك الله إلا ما أراده، وليس شيء في العالم يخرج عن تقديره، العالم كله سوى الله، ليس شيء في العالم السماوات والأرض وما بينهما يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، لا يوجد إلا بتصديره، ولا يخرج عن تقديره، ولا محيل لأحد عن القدر المحدود، ما يمكن يخرج أحد عن ما قدره الله وكتب في اللوح المحفوظ، ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطور، اللوح المحفوظ كتب الله في كل شيء، الأفعال والأقوال والنيات والشقاء والسعادة والعز والذل والرزق والرطب واليابس، كل شيء مكتوب في الحديث، كتب الله مقدر الخلائق قبل أن نخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على البحر، وفي الحديث أول ما خلق الله القدر قال له اكتب، قال ربي وما لا أكتب، قال أكتب مقادير كل شيء، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. قال تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، لا محيط لأحد ولا تجاوز ما خط له في اللوح المحفوظ. قال الله تعالى قال في الحديث وكتب في الذكر كل شيء، في ذكر اللوح المحفوظ، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. نعم. وأعتقد الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، وأؤمن بفتنة القبر ونعيمه وبإعادة الأرواح إلى الأجساد فيقوم الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا تجنو منهم الشمس وتنصب الموازين وتوزن بها أعمال العباد فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون وتنشر الدواوين فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. نعم. قلنا رحمه الله وأعتقد، يعني في هذه العقيدة أعتقد أن الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، هذا كله داخل في الإيمان باليوم الآخر. أعتقد الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، مثلا البرزخ، البرزخ هو ما يكون بعد الموت إلى قيام الساعة، فالدور ثلاثة، دار الدنيا وهي من حين يولد الإنسان إلى أن يموت، ودار البرزخ من حين أن يموت إلى يوم القيامة، ودار القرار تبدأ من يوم القيامة إلى ما لا نهاية، هذه الدور الثلاثة. فالمؤلف رحمه الله يقول أؤمن، أنا أؤمن أعتقد الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت في دار البرزخ وفي دار الآخرة، فأؤمن بفتنة القبر، فتنة القبر هي الفتنة السؤال والاختبار، وذلك أن الإنسان إذا مات ووضع في قبره يأتيه ملكان يختبرانه، يقال لأحدهما المنكر والثاني النكير، يختبرانه ويسأله ثلاث أسئلة، السؤال الأول من ربك، والسؤال الثاني من نبيك، والسؤال الثالث ما دينك؟ إذا جاب عن هذه الأسئلة نجح في الاختبار وصار من أهل الجنة، وإذا لم يجب هلك. وهذا ما إذا كان الإنسان مؤمن في الدنيا فإنه يجيب كما جاء في الحديث: فالله ربي والإسلام ديني ومحمد نبي. يثبته الله، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم، يثبت الله الذي لم يقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. وأما الكافر والمجرم والفاسق ولو كان أصح الناس في الدنيا ولو كان يعلم 7000 كما يقولون ما يستطيع جواب الناس يخذل. فإذا قيل من ربك؟ قال الملائكة. يقول من ربك؟ فلا يستطيع. يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فيقول من نبيك؟ ما يستطيع يجيب. يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. يقول ما دينك؟ فلا يستطيع. يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فيضربه الملكان بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل من خلق الله إلا الجن والإنس ولو سمع الإنسان لصاح. ويقال وقال له الملك: لا دريت ولا فليت، لا دريت لعز نفسك الحق ولا سمعت من يقول الحق ويعمل به. فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل من خلق الله إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصاح. هذه الفتنة. قال المؤلف: أفقوا من فتنة. هذا جاء في الحديث، جاء في الحديث الصحيح الإنسان يفتن ويسأل هذه الأسئلة. هذه الفتنة فتنة ونعيمه، نعم المؤمن في قبره يفتح له باب الجنة ويأتيه من روحها وطيبها نصرة المحونة ويفتح له في قبره مد البصر، هذا من النعيم. وكذلك العذاب، المجرم يضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاع ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومه نعوذ بالله. والمؤمن يأتيه شخص طيب الريح حسن الوجه حسن المنظر فيقول بل أنت وجهك الذي الوجه الذي يجب الخير فيقول عملك الصالح. والفاجر يأتي رجل خبيث المنظر قبيح المنظر قبيح الريح يروع فيقول من أنت ووجهك الوجه الذي يجب الشر فيقول أنا عملك خبيث. نسأل الله السلامة والعافية. أنا أؤمن بفتنة القبر ونعيمه وعذابه وبإعادة الأرواح إلى الأجساد، يعني يوم القيامة إعادة الأرواح إلى الأجساد، يعني إذا مات الناس وبليت أجسادهم تبعث يبعث الله مرة أخرى ويعيد الذرات التي صارت التي في التراب التي عادت يعيدها لأن الله عالم وقادر. فإذا كملت الأجساد بعد ذلك أمر الله الصافين فنفخ في الصور فعادت الأرواح إلى أجسادها، لأن الأرواح كما سبق باقية ما تموت الأرواح إما في نعيم وإما في عذاب. فإذا كملت الأجساد أمر الله الصافين فنفخ في الصور فعادت الأرواح دخلت كل روح من جسدها فيحيى الجسد فيقوم الناس يأخذون التراب عن رؤوسهم. وبإعادة الأرواح إلى الأجساد سيقوم الناس لرب العالمين كفاة عراة غنى، يعني يؤمن بإعادة الأرواح إلى الأجساد. إذا بعث الله الأجساد ونفخ في إسرافيل في الصور نفخة ثانية عادت الأرواح إلى الأجساد ودخلت كل روح في جسدها فيحيا الجسد. أؤمن بهذا خلاف الكفار الذين لا يؤمنون بالبعث، كفار. وكذلك الفلاسفة لا يؤمنون ببعث الأجساد، يقولون البعث الأرواح، الأرواح هي التي تبعث يوم القيامة والأجساد ما تبعث، هذا كفر. من أنكر بعث الأجساد فهو كافر. قال الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. أمر الله نبيه أن يقسم على البعث في فاتح الماضي في القرآن العظيم، هذا موضع قل بلى وربي حلف قسم بالله لتبعثن. والموضع الثاني قوله تعالى في سورة يونس: ويستنبئونك أحق هو، يعني البعث، قل إي وربي إنه لحق. والموضع الثالث في سورة سبع: وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينا. قال المؤلف: فيقوم الناس لرب العالمين، يعني بعد بعث الأجساد وعود الأرواح إليها يقوم الناس لرب العالمين، يقومون للحساب والجزاء. ما هي حالهم؟ ثلاث صفات: حفاة عراة غرلا. حفاة لا نعال عليهم، ما في نعال، أنت الآن نحن الآن لو يمشي الواحد مسافة ما عليه حذاء يتعب، تنكب رجال هذا رجليها الحجارة الشوك، لكن في يوم القيامة ما في نعال، كل واحد يمشي حافا إلى المحشر، يمشون حفاة. الملوك والرؤساء والعامة والخاصة والرجال والنساء كلهم ما عليهم حذاء، عراة ما في عليهم ثياب، كله الرجال والنساء عراة، البصر شخص بس ما حد ينظر إلى الآخر بشدة الهوى. الإنسان في الدنيا إذا ذهل ما يرى من بعده من أمامه، تجد بعض الناس أحيانا يفكر في أشياء تمر عليه السلم عليه ولا يرجع عليه السلم، فإذا لقيتها بعد تقول فلان ليه؟ لماذا ما رديت عليه السلام؟ والله ما عليك أنت سلمت ما عليك مشغول ذهنه مشغول هذا في أمور الدنيا لكن في أمور الآخرة الأهوال إذا شقت السماء وانكدرت النجوم وسجرت الجبال ومدت الأرض وزلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وصارت الجبال كالعهن المفوش ماذا يكون حال الإنسان؟ وشخص من الأبصار إلى السماء في محل نظر في أحد ينظر للثاني ما أحد ينظر الأبصار شاخصة إلى السماء إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقدعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى حالهم شد الهوى الحفاة عراة لا غرلا غرلا يعني غير مختونين الإنسان وهو صغير تقطع الجلدة التي ذكره سمها بعضنا ختان وسمى بعضنا الطهار هذه الجلدة تعود يوم القيامة كل واحد تعود إليه تصبح غير مختون غر الجلدة التي قطعت من الإنسان وهو صغير من ذكره تعود الجلدة تعود مكانها فيحشر أغرض غير مختون هذه حالة حفاة عراة غرلا يقول المؤلف تدنو منه الشمس الشمس تدنو من الرؤوس ويزاد في حرارته أيضا إلينا تكون أقرب من يعني قرب على قدر ميل من الرؤوس ويزاد في حرارتها يعني. ما لا تكون حال الناس ويلزمهم العرق على حسب إيش على حسب الأعمال منهم من يذهب عرقه مسافات قال المؤلف تدنو الشمس وتنصب الموازين موازين الأعمال الحسنات والسيئات تنصب الموازين بوزن الأعمال وتوزن بها أعمال العباد فمن ثقلت موازينه فأولئك المفلحون من ثقلت رجحت حسنات على السيئات فهم المفلحون أفلحوا ففازوا بالخيرات وتوزن الأعمال ويوزن الأشخاص في الحديث يؤتى بالرجل العظيم السمين لازم عند الله جناح بعوضة لكم في عمله والرجحان على حسب العمل ولما كشف الريح عن ساق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ضحك الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون قال رسول الله من دقة ساقه دقيق الساقين فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد هاتان الساقان الخفيفتان أثقل من جبل أحد لحسن العمل فالثقل خصمه لا إنما هو بالعمل فمن ثقلت موازينه نجا فهو المفلحون ومن خفت موازينه هلك فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون وتنشر الدواوين دواوين صحف الأعمال فآخر كتابه بيمينه وهم المؤمنون وآخر كتابه بشماله وهم الفجار فأما من أوتي كتابه بيمينه يقول ها اقرأ كتابي فرح مسرور ثم لا تقل انظر إني ظننت أني ملاق حسابه فهو في عيشة راضية في جنة فهو عيشة راضية طوفها دارية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم من أيام الخالدين والذي يعطى كتابه بشماله في الآية الأخرى وراء ظهره فهو يعطى كتابه بشماله ملوية وراء ظهره وأما من أوتي كتابه بشماله ماذا يقول؟ يقول يا ليتني لم أوت كتابيه حسر ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية الله هلك عني سلطانا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرها 70 ذراعا فاسلكوه ما هو عمله؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له لما هنا هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فآخذ كتابه بيمين وأخذه بشمال نعم وأومي بحوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعرصة القيامة ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل آنيته عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا وأؤمن بأن الصراط منصوب على شفي جهنم يمر به الناس على قدر أعمالهم. نعم يقول الله الرحمن وأؤمن بحوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعرصة القيامة العرصة هي المكان الفسيح عرصة القيامة الأمكنة الفسيحة ويوم القيامة العرصة تكون واسعة يزال ما على الأرض من جبال ووهات وغيرها كلها أنصفة مستوية لا ترى فيها عيون ولا أنت بعرصة القيامة في حوض لنبينا صلى الله عليه وسلم وهذا الحوض طوله مسافة شهر وعرضه مسافة شهر طول مسافة شهر يمشي فيها الإنسان مدة شهر ما يصدر طوله والعرض كذلك يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر في الجنة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك الأواني التي يصب فيها عدد من نجوم السماء من شرب منه شربة لا أظهر بعدها حتى يدخل الجنة نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الواردين. والذين غيروا وبدلوا يريدون على الحوض ويطردون, تطردهم الملائكة تصدهم تضربهم. المؤلف يقول أؤمن بحوض نبينا في موقف القيامة, وجاء في الحديث أن لكل نبي حوضا, ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأكثرها وأحلاها وأكثرها واردة, جعل الله منهم بمنه وكرم. ولذلك المؤلف فصل قال ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل, آنيته عدد نجوم السماء كزال يشرب فيها, من شرب منه شربة لم يرضى بعدها إن حتى يدخل الجنة أبدا. وأؤمن بأن الصراط منصوب على بكني على سفير جهنم يمر به الناس على قدر أعماله, صراط منصوب على قلمة جهنم يمر به الناس على قدر الأعمال. فالطائفة الأولى تمر كما جاء في الحديث كالبرق, يمر على الصراط يذهب إلى الجنة على طول, من تجاوز الصراط وصل الجنة هكذا, الصراط إلى الجنة فوق والنار تحت, والصراط هكذا يصعد في الناس فيه, من تجاوز الصراط وصل الجنة, الجنة فوق في الأعلى والنار تحت. فالطائفة الأولى تمر كالبرق, ثم بعضها كالريح, ثم الطائفة الثالثة كالطير, ثم طبعا كعجاود الخيل, ثم بعدها الرجل يركض ركبة, ثم الرجل يمشي مشى, ثم الرجل يزحف زحفة, وعلى الصراط كلاليب تخطف من عمرة خطم وتلقى في النار. فنادي مسلم ومكردس على وجهه في النار, والأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم واقف على الصراط اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم. هذا الصراط نؤمن به, المؤمن يؤمن بالصراط وأنه صراط شسي منصوب على شفي جهنم يمر نصري على قدر الأعمال. نعم. وأؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أول شافع وأول مشفع, ولا ينكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أهل البدع والضلال, ولكنها لا تكون إلا من بعد الإذن والرضا, كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى, وقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه, وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى, وهو لا يرضى إلا التوحيد ولا يأذن إلا لأهله, وأما المشركون فليس لهم من الشفاعة نصيب, كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. نعم. يقول المؤلف رحمه الله الشيخ وأؤمن بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وأنه أول شافع وأول مشفع, يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة شفاعات خاصة به كالشفاعة في موقف القيامة حتى يطلب من العباد, والشفاعة لأهل الجنة في الإذن لهم في دخولها, والشفاعة في عمها أبي طالب هذه خاصة به, وهناك شفاعة مشتركة بينه وبين الأنبياء والصالحين كالشفاعة في من استحق دخول النار لا يدخلها, والشفاعة في من دخلها من أهل التوحيد أن يخرج منها, الشفاعة تكون لأهل التوحيد, أما الكافر ما له نصيب من الشفاعة ما يشفع فيها الكافر, الشفاعة تقول الموحد العاصي كموحد ما تعالى التوحيد لكنه معاصي دخل النار أو استحقد في النار يشفع فيه, يشفع نبينا صلى الله عليه وسلم أربع شفاعات في كل مرة يسد الله له حدا يخرجهم من النار بالعلامة, وكذلك الأنبياء يشفعون وكذلك الصالحون يشفعون والأفراط يشفعون, وتبقى بقية لا تنالها الشفاعة فيخرجه رب العالمين برحمته, والذين في النار يمكثون فيها على حسب أعمالهم يطهرون على حسب معاصيهم, ولكن لا يبقوا لأنهم ماتوا على التوحيد, فإذا تكامل خروج العصاة ولم يبق أحد أطبقت النار على الكفرة بجميع الصنافين اليهود والنصارى والوثنيون والملاحدة والمنافقون في ذلك الأشهر ما يخرجون أبدا أبدا, إنها عليهم مؤصلة مطبقة مغلقة, قال تعالى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم على مقيم, قال سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار, الكفرة لا يخرجون تطبق عليهم بعد خروج العصاة, العصاة موحدون منهم من يعفي الله عنه قبل الدخول من يشفع فيه يستحق الدخول ويشفع فيه فلا يدخل, ومنهم من يعفي الله عنه تحت مشيئة, منهم من يعفي الله عنه ومنهم من يستحق دخول النار فيشفع فيه الشفعاء شفعهم الله فيه, ومنهم من يدخل النار فيشفع فيه بعد دخول النار, وتبقى بقية ما تنهم الشفاعة فيخرج رب العالمين برحمته, فإذا تكامل خروج العصاة ولم يبقى إلا الكفرة أطبقت عليه، والكافر بما له نصيب الشفاعة، والجنة عليه الحرام، والنار هي مقره ومستقره أبدا الأبد، نسأل الله السلامة والعافية. فالمؤلف يقول وأؤمن بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم. أنكر الخوارج المعتزلة شفاعة، قالوا ما في شفاعة. الخوارج والمعتزلة يقولون العاصي مخلد في النار ما له شفاعة مثل الكافر، والأدلة التي فيها إثبات الشفاعة متواترة، ومع ذلك أنكرها الخوارج، أنكروها، قالوا أخبار حال. وأهل السنة والجماعة يثبتون الشفاعة للعصاة الموحدين، وأؤمن بشفاعة نبينا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أول شافع وأول مشفع. أول شافع هو الرسول، وأول مشفع يشفعه الله. ولا ينكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أهل البدع والضلال. من هم؟ خوارج المعتزلة، أنكروا الشفاعة، أنكروا الشفاعة في عصاة الموحدين، قالوا خلاص النار من دخلها ما يخرج، العاصي والكافر كلهم ما في شفاعة، من دخل النار ما يخرج منها، كما من دخل الجنة ما يخرج منها، فمن دخل النار ما يخرج منها، ما في. بدي يدخل النار صنفان، يقول العاصي والكافر كلهم سواء، وأهل الجنة المطيعون. وهذا باطل، النصوص متواترة في إخراج العصاة الموحدين، وأنهم يخرجون بالشفاعة وبرحمة أرحم الراحمين. ولهذا قال المؤلف ولا ينكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أهل البدع والضلال وهم الخوارج المعتزلة، ولكنها لا تكون إلا بعد الإذن والرضا، بعد الإذن والرضا، بعد الإذن بالشافع. إذا شفع الشافع ما يشفع حتى إذن الله له. محمد صلى الله عليه وسلم يشفع، هل يشفع أولا؟ لا، أولا حتى في الشفاعة الكبرى ما يبدأ بالشفاعة، يسجد تحت العرش فيفتح الله عليه المحابب، يمجد الله في ذلك الموقف، ويترك الله ما شاء أن يتركه، ثم يقول الله يا محمد ارفع رأسك وصل توقع وشفت وشفع، هذا الإذن، فيرفع رأسه هذا الإذن ويشفع. وكذلك من يشفع من الأنبياء والصالحين ما يشفع إلا بعد الإذن. والشرط الثاني أن لا بد أن يرضى عن المشفوع له، المشفوع له إذا كان موحد رضي الله عنه، وإذا كان مشرك ما له نصيب الشفاعة. الشفاعة كم لها شرط؟ شرطان، إذن الله للشافع أن يشفع، والثاني رضى الله عن المشفوع له. ولهذا قال ولكنها لا تكون إلا بعد الإذن، هذا الشرط الأول. والرضا كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، هذا الشرط الثاني. وقال تعالى من ذا الذي يشفعون له إلا بإذنه، هذا الشرط الثاني، الرضا والإذن. وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، هذه الآية ذكر الله في الشرطان، من بعد أن يأذن الله هذا الإذن، ويرضى هذا الشرط الثاني. قال المؤلف وهو لا يرضى إلا التوحيد، وهو يعني الرب سبحانه وتعالى لا يرضى إلا التوحيد. اللي مات على التوحيد يرضى الله أن يشفع له، واللي مات على الشرك ما له نصيب من الشرك، وهو لا يرضى إلا التوحيد، ولا يعلن إلا لأهله لأهل التوحيد. وأما المشركون ما حكم؟ فليس لهم من الشفاعة نصيب. الدليل كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، يعني الكفار. نعم.